هذا حاصل كلامي إليه. دا تاسو د سواوري د ربان د هغه حاصل کلامي دی دا تاسو د سواوري د دا خو حاصل د کلام دا صاحب المواقف تقالي عزوجين تيجي دیوائی چه نظم هم قدیم دا لفظون قدیم ذات باطلا لپاری صفت ذات باری صلاف و رقائم خدا نظم و لفظ دا شید آتی دی که ترتیب نشتا دا اشاری اس دبر قول پا تضعیف و تضعیف کی وائی وهو جایر دبا خبر رکھا دا جوڑا دا جاید دا خودا اغشا پا حق لمن يتعقل لفظا قائما بالنفس سوکتی تصور کولیشی بداسی لفظ اغشا پا قائمی بالنفس دا نفس پوری تجزاد پوری او غیر مؤلف من الحروف المنطوقة غب مؤلفنا لحروف منطوقة أو المخيلة لحروف مخيلة هنا المفروط وجود قائما بنفس غير مؤلف من الحروف المنطوقة أو المخيلة المفروط وجود بعضها بعدم بعضه المفروط في وجود بعضه دا دم دبا جو سارا یعنی سوک کی دلا سے لفظ تصور کو لئے کی چاپ و نیز باندی دلا سے لفظ متصور بھی جب انا فور قائم بھی اور ترتیب پتی بھی نا جدا خبر ہے خود دلا سے چاپ و حب کی خجور ہو رہا وہ مون کو دلا سے لفظ تصور نہیں شکا والا کہ یدا پر بقائم بھی اور اگر تب ترتیب ہوں اوی بر لفظ من دو خاطر دا خبر متصور نه دا نو خبر زمون په حق جوړ نه دا دا چې په حق به جوړ وي چې هغه خاطر دا شی لفظ متصور او چې هغه دې ترتیب وي نه هغه جيد لمن يتعقل لفظا قائما بالنفس غير مؤلف من الحروف المنطوقه للمخيل المفروض وجود بعضها بعدم بعضه اولا من الافكار المرتبه الدالتي عليه او نبدا اللفظ قائم بالنفس مؤلف الافكار المرتبه الدال عليه يغب الدال في لفظ باندي شو كده ده شيء لفظ تصور قولي شيء ده خبر او ده شقات دور قوم و تقداس لفظ متصور نه ده کی وی بل لفظ او قائم به وی دا یزاد پوری اتتی په پکی وی نه مو په تا خبره متصور اجا نه مزګه دا خبره مو په حق جوړ اجا او ونه مولا نه تا پالو مو دې په تصور اولے نسو تیوی با لفظ او ترتیب فکیوی انا چنانچہ ونحن لا نتعقل من قیام الکلام بنفس الحافظ الا کون صور الحروف مخزونة مرتسمة فی خیال ایلی مغنمو تفر کو تقیان دا کلام نبی نفس الحافظ مکرکان دا شور دا حروف مخزونا مرتسما فی خیال ایزی اور ترتیب سارا بحیث اذا التفت الیها کلچ حافظ دے شور طرف تا التفات ہوگی نکانت کلاما دا حروف اگر بھی کلام مؤلفا من الفاظ المتخيله او نقوش مترتبه وذا تلفظ كانت كلاما مسموعا. اتو لیک دل ہے قائم بنا فل حافظ کم کلام دا کم لفظ دا ہوا ہم مرتب دا ترتیب نہ خالی دا نری حضرت دا خبر غیر متصور ہے کہ کلام بھی لفظ بھی اللہ ذات پوری بقائم نہ ترتیب پکے بھی نہ دا خبر غیر متصور نجی ہو جنا دا کلمی یہ دا خبر دا مستبعد ہے کہ لفظ و کلام لفظی دا ہم دا کبر صلاح پوری قائم لکا مانا جو پوری قائم دا لکا مانا کی صفت طور پارا نو کلام لفظی ہم صفت طور پارا حکم کلام لفظی دا تب صلاح پوری قائم دا اگا مرتب نہ دا لا خبر مصطبع دا لکا کلام لفظی کی ترتیب نہ لابد ہی لکا جمہور مسئلہ با درست بھی راضی ہوا بھی کہ دا تب صلاح پوری صفت تا نو اگا مانا نفسی کلام لفظی مانا نفسی کلام نفسی اور پارا صفت کلام لفظی وی ارشاد نفت حافظ پوری کم کلام کم قرآن تقائم لکن دا بغیر ترتیب نہ ملا بلکہ نفس کا حافظ کے ہو دا حافظ کے لکم قرآن نہیں پسکڑے بھی کرنا دا حافظ پر نفس کے اگر پانی ہم موجود ہی تھا اور اگر ترتیب سارا تب کہ تو کیا چیز کرنا اگر پتہ لگی تھا کم مصحف کے تاریخ اس کو رائے قرآن کم مصحف کی تاریخ اس کو رائے گا ستاپ جنیما و کمپیوٹر چھو آغا مصحف کو لے پانی مراغلی سفا راغلی بلا سفا راغلی بلا سفا راغلی کتاب تلاوت کوئی کنا نوائکم اگا تاپ دین جو کم مصحف کے منقوص آگا تو گوری کنا گو اکنا تلاوت کوئی کنا گوری کنا الحمدللہ رب العالمین اگا سمائن کنا آنا جو آگا پانا مین مخاوش کم پانا ما یاد کرائے اور ولد والین صفحت اشوا اور ولد والین اخیر کے التا آمین مرکی آمین جنی کلائی شوار بخا ابری کرتی بان اور اس دیاور پسی جو میں صفحے تراغ مخا علیف لامین ذالت الکتاب جو میں صفحہ دماغ بکم اخذ یا ختم شوا وبالآخرت هم یوقینون پانا میرا وارا ورخال اولائی کالا ودن من ربیهم اولائی وهم تاپس ہم یہ مصحف کے علی کرے تاپر اولا صفحہ کو اولا دوالا ختم کی گی اب دوما صفحہ دے علی فلانی نے شروع کی دیگا او ختم کی گی بکم دے بانتا تاپر قرآن دے تاپر نیاد اکل کبولو انہوں سولے پیرو والا اٹھارا والا اٹھارا کیلو والا سیگا دوائی ترتیب سا گنستا پانو کی ترتیب سا علی کرو خود خود بلکل آگا سبوری آگا سیدی کلی دغه وجہ ده چې کوم مذهب کې قرآن پاک مو نسخه کې د تاریخ اوس کړای دا نو اوس دور باغې کې کار دا به دغه یو شیبا نه راځي او کتای اوس کړای وو د 18 لکیرو وال مذهب نه او اوس دور کې دا 16 وال لکیرو وال کې اوس په خبره باندې چې ګډ هغه 16 وال پورا نقش را نیسی او اکار اوال دا خور دا وجی نا کم دور ہے اسی یا با تراؤو کی بقدم کی با خطا کی لیکن کون کے لیے افض اکر دو کھنا اوز با در مرد پوری دغا جان سارا ساتھی دور با لدین اکار جب در تأسان چاہا تو غزی گا دغا ہی گا عجیب کار ہے کہ کوئی سڑے بھی نہیں آواز ٹھیک بھی نہیں کری بھی نہیں کرنا کری بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الکلام فی التکوین الکلام فی التکوین والتکوین وهو المعنى الذي يعبر عنه بالفعل والخلق والتخليق والإيجاد والإحداث والاختراع ونحو ذلك يعبر عنه دلالي تاسو نقطة الجند يعبر عنه بالفعل والخلق تعبيرا عن المبدأ بالأثر وما يترتب عليه افعال وخلق بخبر التكوين ندى تكوين افعال وخلق فرا مبدا ده افعال وخلق ده اثر ده ما ترتب ما ترتب عليه ده تكوين مبدا ده افعال وخلق ده اثر افعال وخلق الذي لو قلم مبدأ انت جو تكوين لي شيء مرتب ترين جاد اخراج اختراع نحو ذلك ويفسر باخراج المعدوم من العدم الى الوجود او تكوين تفسير قالوا شيء لاخراج المعدوم من العدم الى الوجود شرع دا تفسیر کے انتقام ہوگا تکوین بھی اخراج المعدوم من العدم الى الوجود نور نظر چرا نہیں بارا تک مانا اضافی دا تھا تک اضافت تھا تو تکوین ہوتا مکون کو میں اس کے راجی بلکہ تکوین دا دا اخراج دا مبدی نوما دا تکوین دا صفت نوم دا کیا مبدا جو لے گی اخراج المعدوم من العدم الى الوجود وجود الفار هو التكوين صفة لله تعالى تكوين قال فلا صفة أجري قائم بذات الله تعالى دليل لإطباق العقل والنقل على أنه خالق للعالم مكون له دليل هذا عقل نقل هذا ورث الخبر متفق به خدي خالق للعالم اور مکوین دا عالم دا خالق مکوین دا شہی دا مشتق پدی خبر باندې هم عقل و نقل متفق دی کہ بھئی مشتق اطلاق پدی فیع باندې الگ کی گی کہ یہ مشتق مبدد اشتقاق دا بغت ثابتا ہوئی اثر کا بنی بن جاری مطلع کر لکی لیکن بتا تو جاری مدد اشتقاق یا سو پر جاری دا بسابیت بھی لڑتا نلی احاد وارا سو خلیت خالق بھی لیشی نلی مطلب ادا خلیت مصفت الخلق ثابت ہو مقوین نلی مطلب ادا خلیت مصفت تکوین ثابت ہو نو جازی خبر دلیل شروع چاہ رہا تلا دپارس مطلب تکوین ثابت ہو ثابت ہو وامتناع داتف قوات عربا دي مدخول دا علا بانده لإطباق نقل وعقل ونقل على أنه ولإطباق العقل ونقل على امتناع إطلاق الاسم المشتق على الشيء من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفا له قائما بذاته هذا هو كسب التكوين دليل سؤال والتكوين صفة لله تعالى أزلية التكوين هذا لا صفة هو أزلية حادثنا أزلية دلائل أزلية لوجوه الأول أنه يمتنع قيام الحوادث بذاته تعالى تکوین دلیل نہیں ہے حادث دیو لازم راشی قیام دا حادث بدا کی تعالی او دا ممکن ندیو جنا تفہیم با حادث نہیں بلکہ اجلی با خوبی الاول انہو یمتنیو قیام الحوادث بذاتی تعالی او قیام دا حوادث بذاتی تعالی ممتنی ادھی امکنا دلیل لما مر لما مر لما مر باندی نکتہ مروتیہ لما مر من دعوة الضرورة في مبحث الكلام دليل ده امتناع قيام ده حاضر بذاته ده ضرورة بداحته ده لما مر من دعوة الضرورة في مبحث الكلام دوهم دليل ده قارة ده أزليت ده صفة التكوين الثاني أنه وصف ذاته تعالى في كلامه الأزلي بأنه الخالق بيقف الكلام الأزلي زانت خالق ويلي دي وسأساني أنه وصف ذاته في كلامه الأزلي بأنه الخالق بيقف الكلام الأزلي زانت خالق ويلي دي طالبا روز کا پازل کی خدای کا خلق ثابت نشی دخلے کے پازل کی دم کا خالق ہوا ہی جہاں دا دروخ جنا خدای کا قریب نہ لیکن خدای دم کا پازل کی خالق ہوئی لی نہیں مدہ بری خبر دلیل بھی جو خدای تو پازل کے خلق و تکوین ثابت ہوئی لہذا خلق و تکوین دب اجلی ہوئی أسعني أنه وصف ذاته في كلامه الأزلي بأنه الخالق فلو لم يكن في الأزل خالقا لزم الكذب وده باطل عندما باطل تقدر فأزل كي خالق نشي يقدر فأزل كي صفة خلق وتكوين ثابت في نعم لهذا صفة خلق وتكوين لا أزل فأزل كي ثابت في نعم صفة التكوين لا أزل طالبا خدای په خپل کلام ازلی کې ځان ته خالق ویلي دي اوس که په ازل کې خدای صفت ته خلق ثابت نه شي نو بیا خو به یا کذیب لازم وي څه کذیب او یا به ارتکاب د مجاز او یا به عدول الی المجاز لازم راځي من غیر تعذر الحقیقته او نه اقد متعذر ده حد قد ذكر ان ازل خالق ما نزل شيء اجي خدای ازل کی موصوف ده خالق التكوين سر ده معنا حقيقي ده متعذر انا او دي با وجود وش کی خدای ده ازل کی خالق التكوين ثابت نہیں شيء بیا بنی خالق معنا مجازی اور مستقل شيء لو خالق کے با مکوین کے با خالق کا مکوین ازلی کے با وجود رہی مجاز سر رکھتا او حال ذاكي معنى حقيقي متعذرة لا انا عدول الى المجاز عند عدم تعذب الحقيقة دا هم باطل دام باطل كي خدايا تبا ازل كي خلق التكوين ثابت في انا وزيدا فازل كي خلق التكوين ثابت ويزيد اغا فازل كي ذات خالقا مكوينة دي ولا هذا سبب التكوين بأزلي بحادث ببي انا تسبب جديد ملا تقولش أبي العدول إلى المجاز المجاز فر لا خالق الأزل كي سنجي أي الخالق في ما يستقبل الأزل ده خالق معنى بسوي الخالق في ما يستقبل يعني خدايا تفا أزل كي خالق ويلي شوي دي نو مجازان فاعتبار ما يقولو إليه سارا نو آه كنا خلاه تبس أزل كي خلق ثابت نبي بدغا معنى معجل سارا عدود راضي وحالا معنى حكم متعذر دا انا ودا باطل ودا باطل كي خلاه تبس أزل كي خلق تقوين ثابت فينا أزل كي خلق تقوين ثابت بي دو معنا مجازی دا خالق دا ازاد ابی عدول الى المجاز ای الخالق مما یستقبل ابی القا دیر دا پا دیر خالق مما یستقبل بانی اعتب کوا کرنا لا دیر این را ولوا ای القادر على الخلق يبدا ازل الخالق معنى داوي في القادر على الخلق هذا الخالق معنى ما جاي معنى في خدا في اغا صفه الخلق سر موصوفا سيغا هو الخالق ذا ازل غير معنى دا نشي في خدا تبع ازل كي خلق ثابت تا يا خدا غ معنى ما جاي غسل في يا الخالق ما يستقبل يا قادر على الخلق ام من غير تعذر الحقيقه اصل ویل چې معنا حقيقي متعذره ده نه معنا چې ذاتي خدای ته خدای په ازل کې خالق ده معنا ذاتي خدای ته په ازل کې صفات الخلق او تکوین ثابت ده دا معنا حقيقي دا متعذره ده نه او معنا د دې خاطر سره د اعظم تعلق د حقیقت نه دا باطل نو لهدا دا هم باطل که خالق دا ازل دا معنا مجازی باندې واغستل شي بلکه خالق دا ازل به معنا حقیقی باندې واغستل شي او غدا چې خدای په ازل کې موصوف دا خالق را د تکوین سره نو یاد وسو ټول خالق او تکوین دا ازلی او دی الا انه لا وجاد او ذل مولا دا خالق دا ازل دا معنا مجازی اخستل دا خالق با ارزل دا تاویل کول چه القادر على الخلق دا خیور دیو جنن باطل کنا چه عدود را غیر مجاز تاثر دا ادم تعدول دا حقیقت تاثر بل دا مانا مجازی خستل دیو جنن هم باطل دا خا چه کفا ازل کے رفت رابا ان دا خالق اطلاق دا دا مانا سے روشی کنا کی القادر على الخلق نبی آقا با رعب بالله و خدای بانی با اسود اطلاق هم سشی صحیح شی فمانا دا قادر على خلق سواب سارا دا باطل ندام باطل تی بازر که دا خالق اطلاق و خدای بانی فمانا دا قادر على الخلق سر سواب دا باطل نا پازل کے خالق اطلاق جب پکزا ہے سوائے در مانا دا موصوف بالخلق و تکوین ہو سارا بخلق و تکوین با ازل کے ثابت ہوئی الانو لو جاز اطلاق الخالق علی جمعان القادر یا خلق جاز اطلاق کل ما یقدر ہو علیہ من الاراض علیہ یا خب اسواد امیاز دا طول دخل ایدا قلت داخل بیاز و سواد نبی خب اخذیتا امیاز و اسواد بھی جایسی او دا باطل ملی حال دخلی باندی پازل که دخالی دخلاق من وقالی او خلص را دا باطل داو طالبانو دا ازلیت دا تکوین دا پارا دلیل سانی دا ازلیت تکوین دلیل سالیس اب تاسو بیا سبات اصالیس ہونا وائی ایلشا اللہ تعالی اوزور بیکو مخمو خدا نبیتا